اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا وانصر علينا رحمتك استاذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال الامام يحيى بن حمزه عليه السلام في كتاب تصفيه القلوب من ادران الاوزار والذنوب في المراقبه الباب الخامس مقالات المنجيات المراقبه والمحاسبه حدثنا فيها في يوم سابق لا وصلنا في التنبيه الثالث تقريبا. التنبيه الثاني قلنا في بيان درجاتها ومنقسمة من أضافة إلى أهلها إلى درجات ثلاث. الدرجة الأولى قلنا درجة المقربين من أهل الصدق وهي مراقبة التعظيم والإجلال لخالقهم وهو أن يصير القلب مستغرقا في ملاحظة ذلك الجلال الأكبر ومنكسرا تحت الهيبة والكبرياء فلا يبقى هناك متسع إلى غيره. وهذه مراقبة عظيمة لا يستقل بها إلا الآحاد والأفراد فإنها مقصورة على القلوب، أما الجوارح فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالآلات المستعمل بها فلا تحتاج إلى تدبير في حفظها على سنن السداد. فإذا صار القلب مستغرقا بالعبودية صارت الجوارح جارية على جهة الطاعة والانقياد. ما هذه قد هي قمة العبادة ما يكون يسموها درجة المقربين من أهل الصدق وهي مراقبة التعظيم والإجلال. إذا قد الإنسان ما بلا يتعامل مع عظمة الله وجلال الله وقدرة الله خلاص لن يستطيع أن يعصي الله سبحانه وتعالى أصلا. لكن إذا كان بلا يتعامل مع الجوارح اللي قلناها قبل بلا يقوم يصلي مع الناس يصلوا من سيراهم اللي قال يصلي مع اللي يصلي ويصوم مع اللي يصوم هذا ما بالله عبادة يعني. لكن عندما يكون الإنسان يتعامل مع عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله ولا يعصي الله لا يؤذي أحد لا يعني خلاص يصبح الناس كلهم آمنين منه وهو نفسه آمن من نفسه لأن النفس اللي أمر بالسوء على الإنسان. فإذا الإنسان تعامل مع عظمة الله وكان تعامله تلقائيا الله سبحانه وتعالى انتهى من مسألة الجوارح ومن مسألة أنه يتعامل مع جوارحه ومع الأشياء الشكلية لا أبدا الآن يتعامل مع المضمون مع الجوهر. هذه في المراقبات إلى الدرجة الأولى هذه درجة الأنبياء والصالحين ونادرا من يصل إلى هذه الدرجة يعني ليس كل الناس هذا بل الآحاد من الناس اللي يصل إلى هذه المرتبة. الدرجة الثانية مراقبة الصديقين قلنا الأولى درجة المقربين مراقبة الصديقين وهؤلاء هم الذين غلب عليهم يقين الاطلاع من الله عز وجل على بواطنهم وظواهرهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للالتفات إلى الأحوال والأعمال إلا أنها لا تخلو مع ممارسه الأعمال عن المراقبة لله عز وجل خلا أنهم قد غلبهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد الثبات ويمتنعون عما تقع فيه المناقشة عند الله تعالى. وهؤلاء كذلك هؤلاء من هم؟ قلنا الصديقين الأولين المقربين هؤلاء آحاد ليسوا كل الناس وقليل ما هم فإن خلاص تعامل مع الله سبحانه وتعالى والله ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك أنت ما اللي يصل إلى هذا؟ هذا لا يصل إليه إلا يعني آحاد من الناس. اللي بعدها الصديقين هؤلاء غلب عليهم يقين الاطلاع من الله عز وجل على بواطنهم وظواهرهم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أصبح الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى يراه في كل صغيرة وكل كبيرة كل ما أراد أن يعمل عمل استحضر تلقائيا أن الله يراه فإن كانت معصية وقف وإن كانت طاعة مضى. فإذا وصل الإنسان إلى هذا فهو من الصديقين. ليش من الصديقين؟ لأن باطنه يصدق ظاهره وظاهره يصدق باطنه ليس له ظاهر يخالف باطنه ولا باطن يخالف ظاهره. نعم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال مثل الأولين المقربين يعني بل بقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للالتفات إلى الأحوال والأعمال، يعني عاد ما هم أعمال أخرى، وأعمال في الدنيا وعمل وكذا وطاعة وعمل جهاد في سبيل الله وعمل بحث عن رزق، يعني أعمال كثيرة. لكن مع هذا إلا أنها لا تخلو مع ممارسة الأعمال عن المراقبة لله عز وجل، خلا أنهم قد غلبهم الحياء من الله تعالى، فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد الثبات. أول شيء لا يقدم على عمل من هذا أعمال الدنيا إلا وقد تثبت منه، من هذا العمل لا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، من الحياء من الله سبحانه وتعالى. ولا يحجمون إلا بعد الثبات، ويمتنعون عما تقع فيه المناقشة عند الله تعالى. أي عمل سيؤدي إلى أن يناقشون فيه عند الله سبحانه وتعالى يمتنعون عنه، مخالفة الله، ارتكاب المخازي، ارتكاب المعاصي، ارتكاب هذه بعيدة كل البعد عنه. هم يحاسبون أنفسهم في الحلال، لا يحاسبوا أنفسهم في الحرام، يحاسبوا أنفسهم الآن في الحلال وهم لا زالوا في الحلال. إذا كان هذا الحلال فيه شبهة أو فيه كذا أو فيه كذا يتبعوا حتى لا يكون هناك نقاش. الدرجة الثالثة مراقبة أهل الصلاح، وهؤلاء لا يخلون أنفسهم عن المراقبة، لكنها تكون تارة بعد تارة على مراحل ووقتا بعد وقت. فالأغلب على أحوالهم ملابسة الأعمال الظاهرة، لكنهم لا يخلون قلوبهم عن الالتفات إلى الله تعالى والمراقبة لجلاله. وهكذا تختلف مراتب الخلق في مراقبة الله تعالى، ومن كان في هذه الحالة فإنه محتاج إلى مراقبة الله تعالى في جميع حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته. يعني لابد مع العمل عندما الإنسان يندفع في الحياة الدنيا في أعمال الدنيا لابد أن يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى من كل ما عمل، كما سبق أن قلنا سواء في غرفة مغلقة أو في داخل بيضة أو في داخل أي مكان، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقب في كل صغيرة وفي كل كبيرة. التنبيه الثالث في كيفية المراقبة، فتارة تكون قبل العمل وتارة تكون في حال العمل، فهاتان حالتان. هذا الآن كيفية المراقبة، عرفنا المراقبة كاملة أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في سره وعلانيته، وكل عمل له يثق ثقة تامة أن الله يراه. فعندما الإنسان يستحضر، يا أخي قلنا عندما الإنسان يستحضر أن معه جندي جنبه، ولا عسكري في المباحث، ولا في الشرطة، ولا في المرور، له قاطع إشارة مرور إذا كان عنده واحد من المرور، ولا شاف سيارة المرور واقفة هناك وقف بأدب واحترام، وإن شاف سيارة الشرطة تأدب، وإن يعني وإذا شاف واحد في مكانه خائف منه فأجه يسجل عليه ولا فكيف بمن لا تخفى عليه خافية، يعني مراقبة دقيقة. فالإنسان هنا الآن يبدأ في كيفية هذه المراقبة، فتارة تكون قبل العمل، وهذه قمة السعادة حقيقة، وقمة الإخلاص، وقمة الإيمان، وقمة التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت قبل المراقبة قبل، فهذا ما يحتاج أنه يدخل إلى شيء يندم عليه. الحالة الأولى اللي هي قبل العمل، ما يكون قبل العمل، فلينظر العامل ما ظهر له وتحرك من أجله خاطرة ووقع في نفسه، أهو لله تعالى خاصة أو هو في متابعة هوى النفس وموافقة الشيطان، فإن كان لله أمضاه وعاجل في فعله، يعني يراقب نفسه أولا قبل العمل. أنا أبغى أسوي شيء، أبغى أبني عمارة مثلاً، أو أبغى أني أسوي لي أي عمل، فأبدأ بالمراقبة. المراقبة هنا بمعنى إيش؟ أني أستحضر هل هذا العمل لله؟ هل هو طاعة لله؟ هل فيه قرب إلى الله؟ أما بلا نفسي الأمارة بالسوء، أو أبغى أني يقولوا أني والله نعم، ولا أني أكون متكاثر، أو أني أكون أكثر من الآخرين، أو أفتخر على الآخرين، أو بل أن الشيطان يلعب علي، أنا هذا جاري وأنا أبغى آذيه، سم شغلته خلني أسكر الطريق اللي هو يمشي معه مثلا، أو خلني أنا أبني لي بيت فوق بيته، أو خلني صاحب الدكان ذا اللي جنبي أحرك بي شغال وأنا ما أشتغل خلني أسوي له. فينظر الإنسان يراقب قبل العمل، هذا المراقبة قبل العمل، ويقيمها هو، وفي قوة أكد أن كل إنسان يستطيع أن يقيم، وكل إنسان يعرف أن هذا العمل صح أو خطأ. ما بالله يا أنه يطاوع نفسه الأمارة بالسوء ويتفق هو إياها ويقول يا الله خلنا نكمل هذا العمل. يعني مثلا أنت معك ابنك وتقول له ذاكر ويعيي، إذا كان يعيي ليش يعيي؟ إذا كان ما هو ملتزم، هذه فيها طاعة لله وطاعة لوالده ولا طاعة لوالده ولا، هذا في أبسط الأشياء. مثلا الابن مع أبوه، أو الإنسان في في في بيت الله، المسجد، السوق، في كل مكان، إذا استطاع أن يضع المراقبة قبل العمل فهو السعادة، وإن لم يستطع إلا كان ضحية فهي وللأسف سيكون ضحية. إذن ما يكون قبل العمل فلينظر العامل ما ظهر له وتحرك من أجل خاطره ووقع في نفسه، أهو لله تعالى خاصة أو هو في متابعة هوى النفس وموافقة الشيطان؟ فإن كان لله أنظار وعاجل في فعله، وإن كان لغير الله تعالى استحى من الله وانكف عنه ولازم نفسه على رغبته فيه وهمته به وميله إليه، وعرف نفسه سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وإنها عدوة نفسها. وهذا إنما يكون في بداية الأمر. وفي الحديث أنه ينشر للعبد أو ينشر للعبد في كل حركة ثلاثة دواوين، الديوان الأول لما، والثاني كيف، والثالث لمن. فقوله لما أراد ما الداعي لك إلى فعله، هذه الثلاثة الأسئلة يجب أن الإنسان يستحضرها قبل أن يقدم على الفعل. السؤال الأول لما تفعل هذا، لما هذا الفعل، لما ترتكب هذا الفعل، لما تندم على هذا الفعل. السؤال الثاني كيف أراد، بعلم أو بجهل. وقوله لمن أراد، أراد الله أو لغيره، وهو سؤال الإخلاص. إذن الأول لما، لما هذا الفعل، لحاجة أم لكبر أم لغطرسة أم لغرور أم يعني لما. الثاني كيف، يعني هل هذا العمل اللي أقدمت عليه بعلم وتروي أم بجهل. الثالث لمن، هل هذا العمل لله أم لغير الله، وهذا هو الإخلاص. إذن هذه الحالة الأولى للمراقبة قبل الفعل، قبل الإقدام على الفعل. الحالة الثانية ما يكون في حال العمل، وذلك يكون بتفقد أحوال العمل ليقضي حق الله فيه ويحسن النية في إتمامه وإكمال صورته وخلوص القصد حتى يكون مرضيا لله تعالى في كل أفعاله. فإن أفعال العبد لا يخلو حالها، إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحة. فإن كان في معصية راقب الله تعالى في الانكفاف عنها، وإن كان في طاعة راقب الله في الإخلاص والإكمال لها، وإن كان مباحا فمراقبته بمراعاة الأدب وتأدية الشكر لله تعالى. إذن هذا الحالة الثانية في حال العمل، مراقبة العمل نفسه، هل هذا العمل الذي أنا قد خلاص، أنا ما كنت من الأولين اللي راقبوا قبل، لكن لا قدني في حال العمل. ففي حال العمل المراقبة، هل هذا العمل صحيح؟ فلأستمر فيه بإخلاص. رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه، فقدني في العمل، إذا كان عمل جيد فأتقن هذا العمل، وإن كان عمل سيء أنكفي عنه وأتركه. المقام الثاني في المحاسبة. اعلم، يعني الآن انتهينا من المراقبة، قلنا إيش أدوات المراقبة وأنواع المراقبة وكيفية المراقبة، الآن في المحاسبة. اعلم أن المحاسبة هي مطالعة القلب وإعمال اللسان وإعمال الجوارح. اعلم أن المحاسبة هي مطالعة القلب وإعمال اللسان وإعمال الجوارح. فلو رمى العبد في كل معصية يحدثها حجرا في داره مدة قريبة من عمره لم تلأت الدار، ولكنه يتساهل في حفظ ذلك، والملكان يحفظانه كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه. يعني جميلة لو أن الإنسان كل ما ارتكب معصية جاب له حجر وحطها في البيت ويلا، وكل ما ارتكب له معصية حطها في ذا البيت. احتاج له شيء ولا له ثلاث اشياء، ولا يحملوا له كم قلاب يخرجوا هذا الحجار من البيت. ولذلك يعني الانسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويستغفر حتى يمسح كل ما جاء قدبه معاصي، وقال استغفر الله العظيم واتوب اليه بالصدق، مسحت ما قبله، احصاه الله ونسوه. وحكي عن بعض الحكماء المراقبين لاحوالهم انه حسب عمره، شاف كم عمره، فاذا هو ابن 60 سنة فحسب ايامها، فاذا هي 21,500 يوم، فصرخ باعلى صوته وقال: يا ويلتاه، القى الله ب21,500 ذنب كيف؟ يعني ما حسب لها في كل يوم الا ذنب واحد في كل يوم، وفي كل يوم 10,000 ذنب، فخر مغشيا عليه. فاذا هو ميت، يعني هذه المحاسبه، احنا الان في المحاسبه، حاسب نفسه ذاك مراقبه، والان محاسب حسب ايام عمره كم هي، فوجدها هذه الايام، فنظر، واذا كان في كل يوم بس معصيه واحده، ولكن المعصيه تتضاعف مع غيرها. وفي كل نعم، فصرخ بأعلى صوته وقال: يا ويلتا، ألقى الله ب21,500 ذنب كيف، وفي كل يوم 10,000 ذنب، فخر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا هاتفا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا تكون محاسبة أهل الحزم لأنفسهم. فإذا عرفت هذا فلنذكر فضل المحاسبة، ثم نذكر معاقبة النفس على تكسيرها، ثم نذكر توبيخ النفس وعنائها. فهذه إضاحات ثلاثة نفصلها بمعونة الله تعالى. يا لها ركضة إلى الفردوس، لأنها اعترف بذنوبه وخاف من الله سبحانه وتعالى، ومن شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى ومن صدق توبته كانت موتته. فإذا مات وهو تائب إلى الله فإلى الجنة. الإيضاح الأول في بيان فضيلة المحاسبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضى من الأعمال. وقال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما فيه مجال للكذب، ما فيه مجال للاستهزاء، وما فيه مجال للرياء، ولا فيه مجال ما أحد داري أو أبدا. مسألة ما به مسألة إخفاء العمل، هذا كله أمام الله سبحانه وتعالى. وأقول أن هذه الآية أعظم آية في المؤاخذة. ولما نزلت الآية بكى عبد الله بن عمر، فقال له ابن عباس: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لماذا هذا البكاء؟ وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينبغي أن يكون للعبد 3 ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو بأهله، وساعة يلهو بقوسه وفرسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله اليوم 100 مرة. يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول: إني أتوب في اليوم والليلة 100 مرة. إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وإنما تكون التوبة لأجل محاسبة النفس على الذنوب. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مسلمون. يعني هذه الآية إذا الإنسان تدبرها، تدبر نفسه وعرف نفسه، إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان خرجوا عن الإيمان، خرجوا عن الاستقامة، لعب عليهم الشيطان، تمكن منهم إبليس، لكنهم يتذكروا. يعني يعود إلى نفسه، يعود إلى رشده، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا إذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، عادوا إلى الله وتابوا إلى الله واستغفروا الله سبحانه وتعالى. وعن عمر أنه كان يضرب قدميه بالدرة أو بالدرة العصا حقه ويقول: ماذا عملت اليوم؟ يحاسب رجله، ماذا عملت اليوم؟ هذا يحاسب يده، هذا يحاسب إذنه، وهذا يحاسب نظره، وهذا يحاسب نفسه. وعن عمر أنه كان يضرب قدميه بالدرة أو بالدرة ويقول: ماذا عملت اليوم؟ وعن بعض الزهاد أنه قال: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه شد من محاسبة الشريك لشريكه. كم بعت اليوم؟ كم اشتريت اليوم؟ كم دخل لنا اليوم؟ كم خرج لنا اليوم؟ ليه شليت؟ يقول واحد شديد في فإذا يحاسب نفسه أشد من ذلك، أشد من محاسبة الشريك لشريكه، والشريكان يتحاسبان بعد العمل. وفي حديث أبي طلحة أنه لما شغله الطائر في صلاته فتدبر شغله فجعل حائط الصدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض مما فاته. يعني يشتغل أثناء الصلاة الطائر كان يشوفها في الحائط حق الحائط، شو بستان عظيم فيه من الزروع والنخل وكذا وكذا، فلم يرى له توبة إلا أن يجعل هذا البستان كله لله، فأنه شغله. وين الناس؟ وين خلق الله؟ وإحنا نتراقب من يوم تحدثنا إلى ذا الحين ما شغله شيء. نعم. وفي حديث أبي طلحة أنه لما شغله الطائر في صلاته فتدبر شغله فجعل حائط الصدقة لله تعالى ندما ورجاء للعوض مما فاته. وفي حديث ابن سلام أنه حمل حزمة من حطب فقيل له: يا أبا يوسف، قد كان في بيتك أو نعم وقد كان في بنيك وغلمانك ما يكفيك، لو أنك خليت أحد من أولادك أو من غلمانك عبيدك أو كذا يكفوك بهذا الحزمة الحطب اللي على ظهرك. فقال: أردت أن أجرب قلبي هل ينكره؟ وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله تعالى. يعني قال: أبغى أحاسب نفسي هل بيتكاثر ذي؟ إذا تكاثر فهذا معناه الغرور، أنا أني شايف نفسي أني ما يجب غيري يخدمني وكذا وكذا. لكن الإنسان كان رسول الله صلى الله عليه وعلى يدي في السوق ولا شيء شل أحد يهد نفسه، ما يترك أحد يخدمه. هذا قال حقي وأنا أولاده، وأنا اللي بآكله مثلا إذا مع الواحد شيء ولا شيء، جاء واحد من باب الاحترام وبيطايشن ولا شيء، حقي وأنا اللي أولاد حقي. لأنها من تواضع، من كسر إنسان يكسر النفس، شهوة النفس في الارتفاع وفي الرقي وفي كذا، ويكثرها الأيام بأسهل الأشياء، وكسرها بأسهل الأشياء. جيت بعضهم إلى بقالة ولا شيء، لهم بالله بيأخذ له واحد ثاني، قال هات إلى هو يمشي هو العامل، ولا معه خبز بريال خبز ولا شيء، هات هو وصله وأنا ماشي. ما أدري إيش يعني، إن وصلوا بعض الناس في قلت متجاوز نعم. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله تعالى، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسب. هذولاك اللي خف الحساب عليهم لأنهم حاسبوا أنفسهم قبل يحاسب، ولذلك قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمن حاسب نفسه في الدنيا سهل عليه في الآخرة الحساب، ومن تركها جمع. شوف أنت إذا رحت أنت البقالة ولا تعامل أنت مع شخص وقام يسجل عليه كنت تتأخر في الحساب، ما تدفع اللي أنت راكمت، صعب أنك تسدد. لكن إذا أنت نهاية كل شهر ولا نهاية الأسبوع ولا تسدده سهلة. وكذلك الأعمال السيئة، إذا الإنسان لم يحاسب نفسه في الدنيا تقول عليه الحساب يوم القيامة. وقال أنس بن مالك: سمعت عمر بن الخطاب وقد خرجت معه حتى دخل حائطا يعني بستان، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار وهو في الحائط، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. لكأنه يستهزئ بنفسه، يضحك مع نفسه يعني يحاسب نفسه. عمر بن الخطاب الله الله وأمير المؤمنين الله الله والله لا تحاسبن ولا تتقين الله أو لا تحاسبن حسابا عسيرا. كذا الإنسان يحاسب نفسه فلان ابن فلان، وإذا هو فلان ابن فلان، وإذا هو الأمير، وإذا هو الزعيم، وإذا هو إن لم يحاسب نفسه أتى إلى يوم لا مكان فيه لهذه المناصب. وقال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله، وهذا من معاتبة النفس كما ترى والله أعلم. ألست التي أمرتيني بارتكاب هذه الفاحشة؟ ألست التي أمرتيني بأن أعمل كذا؟ ألست التي وسوست لي أن أفعل كذا؟ يعني يحاسب نفسه ويدينها في الإدانة هنا. أنت التي فعلتي وفعلتي وفعلتي وفعلتي وفعلتي وفعلتي، ثم يلجمها ويجعلها في الطريق الصحيح. الإيضاح الثاني في بيان معاقبة النفس على التقصير. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحمد على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وارزقنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. واشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واعز الاسلام والمسلمين وانصر يا وانصر واقم شريعات سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.